بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بشر عباده المؤمنين بكمال دينه وتمام نعمته في يوم عرفة. الحمد لله هدى ووقى وكفى عبده الذي اتقاه وعرفه. الحمد لله غفر للمستغفر ذنبه الذي اقترفه. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى فهو المجل والورى إلى ورى. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، خير من وطئ الحصى وأضلت السماء وأقلت الغبرة، خير من صام وصلى وعاهد فأوفى وحمل سهما فرمى، المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان، النبي الأمي المطلبي من ولد عدنان، وأجمل منك لم ترق الطعين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد وآله في الأولين، اللهم صل على محمد وآله في الآخرين، اللهم صل على محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي، صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. أما بعد، فهذه تتمة القول لتفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثالثة في مدرسة ورثة الأنبياء. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، عن هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الآيات، هذه الآيات باعثة على التفكر والتدبر، وتحرك في القلب مجموعة عبادات، ومن عاش هذه الآيات أخذ منها العظات الكثيرة والعبر الوافرة التي لا تتسع المجلدات الضخمة لاستيعابها. ولكن حتى لا نطيل عليكم نشير إلى بعض فوائد هذه الآيات حتى لا يكبر عليكم المقرر ويصعب عليكم الامتحان ومسائل الكتاب. أول ما في هذه المسائل أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى عظيم صنعه في هذا الكون، وأن الكون باب مفتوح وكتاب مفتوح، من قرأه وصل إلى عظيم صنع الله سبحانه وتعالى، عرف من خلال هذا الكون كمال علم الله وقدرة الله وسعة رحمة الله وجبروته وحكمه وحكمته وقوته وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره، وكل ما يبعث في النفس خوفا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بمجرد أن تسلط النظر على هذا الكون، هذا الخلق العظيم المحكم المتقن الذي تحار فيه العقول وتشيب منه ذوائب الرؤوس، حتى اعترف الكافر قبل المسلم، الكافر قبل المسلم يقول الله عظيم. وذكرت لكم أكثر من مرة جملة من هذه الأقوال، ومنها قول الفلكي العالم اليهودي الذي قضى عمره في دراسة الفلك، فقال أريد أن أعرف الله، أريد أن أعرف أفكاره، الله عظيم ليس بشرير، إن النيزك ليمر بالنيزك لو اقترب منه يوما ضوئيا، وليس سنة ضوئية، يوما ضوئيا واحدا لولد الاحتكاك بينهما حرارة تحرق الأرض. العجيب، الله سلم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول هذه النيازك تمر قريبة من بعض، بعضها يمر بقرب عجيب، لو اقترب منه بمسار معين غير المسار الذي سار عليه لاحتك النيزك بالنيزك، ولو احتك النيزك بالنيزك بعضها من كبرها، لو احتك بعضها ببعض لولدت حرارة تحرق الكرة الأرضية. يعني ذرات هذه النيازك لو احتكت ببعضها قنابل نووية واندماجية في الكون تحرق الأرض، تضيع النظام الشمسي، نظام الكواكب في المجموعة الشمسية يضيعها هذا الحريق الهائل. فكيف لو اصطدمت؟ هو يقول لا أقول اصطدمت، لا أقول هذه النيازك لو اصطدمت لحرقت الأرض، بل لو اقتربت من بعضها، لو سارت على مسار غير الذي قدره الله عز وجل احترقت الأرض، شيء مهول. وذكرنا أمثلة في البحر وأسماك البحار، وضربنا مثلا في سمك السلمون وما يفعل وكيف يلحق يلقح وكيف تبيض ثم يفقس البيض ثم تموت الأم ثم يرجع السمك الصغير إلى البيئة التي جاءت منها الأم، ولو بقي في بيئته لمات، وشيء مهول في هذا الكون. وضربنا أمثلة بالبحار والبرزخ الذي بينها والأجنة، وشيء عظيم في هذا الكون. ولهذا احتار الكافر قبل المسلم، وبعضهم حينما وجه بما في القرآن من إعجاز علمي وأمور ذكرها الله عز وجل قبل أن يذكرها اكتشاف العلم الحديث، بعضهم أسلم، وبعضهم عمداء لكليات مرموقة كلية الطب في تايلاند، أسلم عميدها وغيرها من العلماء ممن عرض عليهم ما كتب في القرآن وما جاء في السنة فأسلموا، لأن هذا الشيء لا يعلمه أحد في ذلك الزمان إلا الله جل وعلا، هو الذي كشف من هذا العلم في ذلك الزمان قبل 1450 سنة، شيء مهول. ولهذا تغنى الشعراء بهذا، يقول أحدهم تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. يقول شاعر آخر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. السمكة شيء عجيب، تجدها مخططة ملونة الألوان متناسقة، شيء مهول، تستلهم منها الموضة الحديثة وأثاث البيت وفرش دارك من هذه الأشياء التي في الطبيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. بعض الطيور ألوانها عجيبة وتفرش أجنحتها بطريقة رهيبة. هذا العاقل لو نظر في هذا الكون عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب، من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة يهوي بها، من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء عند الولادة، ما الذي أبكاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرط، ما الذي صفاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله، من أحياك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله، من أسراك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله، من أرباك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله، من الذي أطغاك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ ما الذي يغرك بالله عز وجل؟ الكون كله يقول لك لا إله إلا الله، ما تقول أنت لا إله إلا الله؟ الكون كله يقول لك أسجد لله واعبد الله وتبتل وتفكر وتهجد واعترف بذنبك بين يدي الله. كل الكون انظر يمنة أو يسرة أو شمالا أو جنوبا أو كل مكان تنظر فيه يقول لك استغفر الله يا عبد، استغفر الله يا عبد، أنت عصيت عظيما. ولهذا يذكر الله ذلك في هذه الآيات. مجرد النظر في هذا الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار شيء عجيب. لو قلب الله الليل إلى نهار من غير تدريج لأحرق أعيننا، والعكس بالعكس. ولكن يدخله إدخالا فيه، يدخله إدخالا ويكوره تكويرا بقدرة عظيم حتى تناسب أعيننا وتناسب حياتنا وتناسب نباتاتنا وتناسب وظائف أجسامنا ووظائف النباتات ووظائف الحيوانات ووظائف البحار وأمواج البحار وغير ذلك من هذا كله. ولو اختل لاختلت حياتنا، والله ما عشنا على الأرض يوما واحدا. آيات يقول الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين عندهم عقول يتفكرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. المقصد ذكر الله والعبادة لذكر الله. الله خلقنا لنعبده وعبادته إقامة ذكره. يقول صلى الله عليه وسلم، ما أقيمت الصلاة، ما شرعت الصلاة والزكاة والصيام والحج إلا لإقامة ذكر الله. كل العبادات لإقامة ذكر الله. العبادة أن يذكر الله. وتكلمنا في الدرس في الفصل الماضي في هذه السنة عن حق الله، قلنا حق الله أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وإذا أذنبنا استغفرنا. هذا حق الله سبحانه وتعالى، وبيناه شيء من التفصيل في الفصل الدراسي الماضي. الله عز وجل يذكر فلا ينسى. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه حالات الإنسان الثلاث، هذه حالات الإنسان ثلاث لا يخرج عن هذه الحالات، إما أن يكون مضطجعا أو قاعدا أو قائما. معنى هذا الكلام أنهم يذكرون الله على كل حال، كل الأحوال يذكرون الله عز وجل فيها. ويتفكرون، والتفكر عبادة، وذكرنا لكم قول أبي الدرداء، وأيضا ينسب نفس الأثر ينسب إلى الحسن البصري لكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لا يصح مرفوعا. تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، هذا إن صح فإنه لا يتجاوز أن يكون مقطوعا عن الحسن البصري أو موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه. أما حديث تفكر ساعة خير من خير من عبادة 50 سنة، هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا. موضوع هذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وأيضا الألباني رحمه الله عليه، هذا لا يصح بأي حمل عبال، بل هو موضوع تفكر ساعة خير من عبادة 50 سنة. الذي فيه كلام يمكن أن يقبل تفكر ساعة خير من قيام ليلة، إما أن يكون عن أبي الدرداء أو أن يكون من كلام الحسن البصري رحمه الله. ويتفكرون في خلق السماء، التفكر عبادة، التفكر في هذا الكون عبادة. ممكن أن تتعبد الله عز وجل وتؤمن بأن تجلس بينك وبين نفسك وتنظر في هذا الكون وتتأمل، هذا يعظم الله في نفسك، يعظم الله عز وجل في نفسك، فتستقيم عباداتك، فتستقيم عباداتك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هنا بني على هذا التفكر عبادة. تفكر فقال ربنا، قال إيش؟ ربنا، مما يدل على أنهم تفكروا ليتقربوا إلى الله عز وجل. ربنا ما خلقت هذا باطلا، النظر في الكون يعرف أن الإنسان لما ينظر في هذا الكون يعرف أن الله عز وجل لم يعبث بهذا الكون، لم يلعب بهذا الكون سبحانه وتعالى، إنما خلقه بحكمة لحكمة، خلقه بحكمة لحكمة، والحكمة الحمد لله بينها الله عز وجل، ما جعلها في كهوف الجبال وما جعلها يعني غريقة في البحار، بل جعلها واضحة وأرسل من أجلها الرسل، جعلها واضحة وأرسل من أجلها الرسل، وأنزل معهم المعجزات والكتب حتى لا يشك اثنان في أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحكمة واضحة بينة، الكون يدل على أن الله خلق الكون لحكمة وأرسل الرسل ليبينوا للناس هذه الحكمة، فليس للإنسان عذر، ليس للإنسان عذر. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي لحكمة بالحق المبين، كما قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال الله سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي خلقته بالحق المبين، لأن عكس الباطل الحق. سبحانك، تنزيه لله عن اللعب والعبث وأن يخلق هذا الكون باطلا، تنزيه له سبحانه وتعالى، الله عز وجل خلقه لحكمة وهذا الذي وافق حكمة الله عز وجل. قال فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، أي اعترفنا لك بذلك فاجعل بيننا وبين نارك وقاية، اعترفنا لك بأنك خلقت الكون لحكمة وأنك ما خلقته باطلا وأنك خلقته بالحق وهذا الحق يجعلنا نعبدك، فاجعل جزاء ذلك أن تجعل بين وبين عذابك وقاية، لأن من قال أن هذا الكون باطل هو الذي يستحق النار، هو الذي يستحق النار، أما نحن فنعترف لك أنك ما خلقت هذا الكون باطلا. ربنا، هناك دعاء ثاني، هذه أدعية من جوامع الأدعية، أكثر من دعائها، حتى لو ما كنتم في صلاة، حتى لو ما كنتم في قراءة سورة آل عمران، اجعلوا هذه الأدعية في لسانكم تنفعكم بإذن الله عز وجل، بل فيها نفع عظيم وخير عميم. سألوا الله الوقاية من النار، وسيسألونه أيضا وقايات أخرى، ويستعيذون بالله عز وجل من أن يخزيهم يوم القيامة. قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هنا يبين أن العذاب الخزي وعذاب الهون والعذاب المهين كلها للكافرين، أي شيء يأتي في القرآن عذابا مهينا أو عذاب الخزي أو عذاب الهون اعرف أنها ليست للمؤمنين. طيب إيش عذاب المؤمنين؟ كفارة. عذاب المؤمنين ليس عذاب إهانة، عذاب المؤمنين لو عذبوا في الدنيا، وأغلب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعذب في الدنيا، وجاء في هذا حديث قال صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة عذابها في الدنيا، أغلب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب الدنيا يكفر لها، لكن هل يعني ذلك أنهم لا يعذبون في قبورهم؟ نعم، هناك من يعذب في قبورهم، بل البعيد والعياذ بالله من بلغ شؤمه أن يتعذب في النار. هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد وهم قلة لا يعدون شيئا، الاعتبار باعتبار الأعم الأغلب، الأعم الأغلب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب الدنيا يكفر ذنوبها، تلقى الله عز وجل نقية بمجرد موتها. لكن منهم العياذ بالله من بلغ شؤمه أن يتعذب حتى في قبره، بل منهم من يمتد العذاب معه إلى النار. لكن في النهاية إذا كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بمكفر ماله إلى الجنة. ولهذا أمتي أمة مرحومة عذابها في الدنيا. هذا الحديث باعتبار إيش؟ الأعم الأغلب، الأعم الأغلب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عذاب الدنيا ذنوبها. هنا المؤمنون يستعيذون بالخزي، يستعيذون بالله عز وجل من الخزي، وهو عذاب الكفار، عذاب الكفار لا للتكفير وإنما للخزي والإهانة، للخزي والإهانة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، الخزي الإهانة الشديدة وهي كلمة عربية. يقول جرير في قصيدته المعروفة التي يهجو بها النميري ومطلعها أقل اللوم عازل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، يقول في ثنايا هذه القصيدة: لقد خزي الفرزدق في معد فأصبح جهد نصرته اغتيابا، لقد خزي الفرزدق في معد فأصبح جهد نصرته اغتيابا. والخزي العذاب الإهانة الشديدة، الخزي الإهانة التي تظهر في الوجه والعياذ بالله، الإهانة التي تظهر في الوجه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إهانة تظهر عليه وعلى وجهه. وما للظالمين من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله، لا للظالمين ولا للكافرين ولا لأعداء الله أنصار يمنعونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنهم ينتصرون بالله، يدل على أن المؤمنين ينتصرون ويمتنعون ويعتصمون ويستعيذون بالله جل وعلا، وهذا لا شك أنه مدعاة لاستجلاب رحمات الله ونصره واستجلاب إجابة الدعاء. ثم يدعون أيضا، يقول الله عز وجل على يعني لسانهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهذا أيضا افتقار لله عز وجل. يقول: يا رب أنت لست فقط ما خلقت هذا الكون باطلا، بل زدت على ذلك رحمة أن أرسلت إلينا الرسل حتى نعرف هذه الحكمة. هنا يزيدون في دعائهم وانتفاعهم من النظر في الكون، يزيدون على أنهم اعترفوا بأن هذا الكون خلق للحق أو بالحق، يزيدون أنهم قالوا: يا رب وأنت بينت لنا هذا الحق فأرسلت لنا الرسل. وهذا قمة الانتفاع والاعتراف بفضل الله عز وجل. يقولون: النظر في الكون يبين لنا أنه ما خلق باطلا، وزيادة على ذلك أرسلت إلينا الرسل فتمت النعمة والحكمة ولله الحمد لله. وهذا كله استجلاب لرحمة الله جل وعلا واعتراف بفضله العظيم وخيره العميم سبحانه وبحمده. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهم من؟ الرسل عليهم السلام. أن آمنوا بربكم فآمنا، فآمنا ما رددنا على الأنبياء قولهم، ما رددنا على الأنبياء قولهم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كثير من أهل العلم يستشهد بهذه الآية كما بينا ربما بهذا الفصل أو الفصل الذي قبله، الأمور التي يتوسل إلى الله عز وجل بها، الأمور التي توسل الله عز وجل بها، وذكرنا ثلاثة، ومن أهل العلم من يزيدها فيجعلها خمسة. الأمور التي يتوسل الله بها: أولا يتوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتوسل إلى الله بأسمائه، تقول: أنت الغفور فاغفر لي، أنت الرحيم فارحمني، أنت الرزاق فارزقني. هذا توسل إلى الله بأسمائه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. التوسل الثاني بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، يقول: يا رب إني فعلت كذا، فإن كنت تعلم أنه خالصا لوجهك فاغفر لي، فرج عني، اقضي ديني، اشف مريضي، وهكذا. وهذا له أدلة، منها حديث ثلاثة نفر في صحيح البخاري الذين دخلوا الغار فأغلق عليهم، وأيضا قال الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فأن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وقول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا إننا آمنا بما أزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه أدلة تدعو ذلك. أيضا الوسيلة الثالثة دعاء الرجل الصالح، تقول للرجل الصالح: ادعو الله لي فلان. وبعض العلماء يزيدون اثنين، يقولون: التوسل إلى الله بالاعتراف بالفقر، ربي إني ما أنزلت من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الخامسة الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالتقصير بالذنب، هذا يتوسل الله به: يا رب أمرتني فما أتمرت، ونهيتني فما ازدجرت، خيرك إلي نازل وشري إلي صاعد، فلا تعاملني بسوء ما عندي وعاملني بخير ما عندك، إن تعذبني فأنا أهل لذلك، وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك. هذا دعاء الله بتقصير العبد، هذا أيضا يضيفها أهل العلم، وهي كلها من الوسائل. والله أمرنا أن نعبده بابتغاء الوسائل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. طيب، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أيضا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. طيب، إيش الفرق بين مغفرة السيئات وبين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ إيش الفرق؟ هناك ستة أقوال. القول الأول قالوا: لا فرق، وإنما هذا من باب التأكيد وانبساط المؤمن في الدعاء. أخذتم ربما في العقيدة أو كذا، وبيناها، بينا شيء منها في سورة البقرة، لكن لا مانع أن نكررها. مقام الدعاء مقام تفصيل، مقام الدعاء مقام تفصيل، لأن في التفصيل زيادة افتقار وإلحاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الملحاح في الدعاء. إذا مقام الدعاء مقام إيش؟ تفصيل في الطلب، تفصيل في الطلب. إلا إذا كنت يعني كان الوقت ضيق عندك تدعو الله بحاجتك وتنصرف. أما إذا كنت داعيا أو منفرغا متفرغا أو منقطعا للدعاء فعليك بالتفصيل، فممكن أن تطلب الحاجة الواحدة بعدة جمل مع مراعاة عدم التكلف وعدم التنطع وعدم التعدي. يجب أن تراعى هذه الأمور. أما الأدعية المأثورة تفصل فيها، ممكن أن تقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم اجعلني مع أوليائك في الجنة، وغير ذلك من الأمور. إذن القول الأول قالوا هذا القول فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا المعنى واحد، لكن كرر للتأكيد ولبيان انبساط المؤمن في الدعاء وهو التفصيل في الدعاء. فهم هذا الكلام؟ إذا القول الأول قالوا اغفر لنا ذنوبنا هي نفسها كفر عنا سيئاتنا، لكن هذا يدل على انبساط المؤمن في الدعاء. المؤمن ينبسط في الكلام مع ربه، أهل قيام الليل ينبسطون في التفصيل، ينبسطون في الكلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كان فيها أن يقول هذا عصاي، الله يعلم إيش هي، صح؟ ليش التفصيل؟ منبسطا في الكلام مع ربه، منبسطا في الكلام مع ربه. فالمؤمن في الكلام مع ربه وخاصة في سجودك في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، هذا السجود أبدا تقول الكلمة والله يسمعها، وأنت ساجد والله قرب الكلمة من ربك أقرب من السجادة اللي بين فمك وبينها سنتين أو ثلاثة، تصل إلى الله قبل أن تسمعها السجادة وأنت ساجد، تصل إلى الله قبل أن تصل إلى السجادة وأنت ساجد. ولهذا ينبسط الإنسان في الدعاء معه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، هناك فرق، بل الخمسة أقوال يقولون هناك فرق، وذلك إعمالا لقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد. الأصوليون والمفسرون عندهم قاعدة تقول إن كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد التأسيس قبل التأكيد، إذا ما أسست معلومة جديدة نحملها على التوكيد، لكن حملها على التأسيس، ما معنى التأسيس؟ أي معنى جديدا، معنى جديدا. فالتأسيس أولى من التأكيد. متى نلجأ إلى التأكيد؟ إذا ما أعطانا تأسيسا، إذا لم يعطينا تأسيسا. طيب، خمسة أقوال ممن لم يقولوا أنها توكيد. القول الأول قالوا اغفر لنا ذنوبنا الكبائر وكفر عنا سيئاتنا الصغائر، واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. القول الثاني قالوا اغفر لنا ذنوبنا امحها وكفر عنا سيئاتنا استرها. قد يمحوها الله عنك يوم القيامة ويفضحك بها في الدنيا، صح؟ هم يطلبون من الله الستر في التكفير ومحوها وإزالة عقوبتها في المغفرة. فهم القول الثاني؟ طبعا هي بالنسبة للأقوال كلها الثالث يعتبر، لأن القول الأول قلنا المعنى واحد. إذا القول الثالث قالوا اغفر ذنوبنا امحها عنا، ما نشوفها في صحائفنا يوم القيامة، وكفر عنا سيئاتنا التكفير الستر، التكفير الستر، وكافر البذرة في الأرض الذي يسترها، يستر البذرة في الأرض. هذا القول إيش؟ الثالث. القول الرابع قالوا اغفر ذنوبنا فيما بيننا وبينك، فيما هو حق لك، وكفر سيئاتنا ما بيننا وبين الناس، لأن الله يسمي الإساءة للناس سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فسمى الإساءة للناس سيئة. إذن القول الرابع قالوا اغفر ذنوبنا ما بيننا وبينك، الذي هو حق خالص لك، وكفر عنا سيئاتنا ما بيننا وبين الناس. القول الخامس قالوا اغفر ذنوبنا التي لا كفارة فيها وكفر سيئاتنا الموجبة للكفارة. القول الخامس قالوا اغفر ذنوبنا التي ليس فيها كفارات، التي لا يترتب على فعلها كفارات، وكفر سيئاتنا التي فيها كفارات. مثل ايش افعال فيها كفارات؟ الوقت في نهار رمضان، قتل النفس خطا وعمدا ايضا. ايش بعد؟ عمدا ممن عفي عنه، ممن عفي عنه عليه الكفاره. بعد الظهار، الحنث، حنث اليمين، صح ولا لا؟ الحمد لله. سادسا القول السادس قالوا اغفر ذنوبنا التي لم نفعلها بجهالة وكفر سيئاتنا التي فعلناها بجهالة. واستدلوا بقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فجعل السيئة مع الجهالة، جعل السيئة مع الجهالة. فمن فعل ذنبا بجهالة تسمى سيئة، ومن فعل ذنبا بغير جهالة فهو ذنب. طيب كيف نعرف الجهالة، الذنب الذي فيه جهالة؟ كل ذنب لا عمد فيه ولا إصرار فهو بجهالة. والإصرار تكلمنا عنه في القواعد العشر، تعرفون القواعد العشر؟ إذا اختل أيها فالذنب إصرار. القواعد العشر في التعامل مع الذنب، تذكرونها؟ قيدتوها عندكم. القواعد العشر حتى لا يكون هناك إصرار، إذا اختل واحد منها إذن هناك إصرار. إذن أي ذنب لا عمد فيه ولا إصرار هو بجهالة. طيب ما الفرق بين العمد والإصرار؟ العمد قبل الذنب، والإصرار قبل الذنب وأثناءه وبعده. العمد قبل الذنب، لا يوجد عمد بعد الذنب، والإصرار قبل الذنب وأثناء الذنب وبعد الذنب. أي ذنب لا عمد فيه ولا إصرار هو بجهالة. فهم يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلناها بعمد أو بإصرار، وكفر عنا سيئاتنا التي فعلناها بجهالة، التي فعلناها بجهالة. والأقوال لا تتعارض، هذه الأقوال لا تتعارض، فهو اختلاف تنوع. والآية تحمل الجميع، الآية تعطيك هذه المعاني كلها، من قالها مستشعرا المعاني الست تنفعه بإذن الله. إذا قلت فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا استشعر هذه المعاني الست. قال الله عز وجل وتوفنا مع الأبرار، اجعلنا مع الأبرار. والبر كثير الخير، البر كثير الخير، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الجنة، وكل خير وعدتنا على لسان رسلك، كل خير وعدتنا به على لسان رسلك آتنا. ولا تخزنا يوم القيامة، أي لا تعذبنا ولا تجعلنا مع الكافرين الذين يخزون يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، اعتراف منهم بأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد فإنه يوفي وعده سبحانه وتعالى، وهو أولى من يوفي بوعده سبحانه وتعالى. وهذا أيضا افتقار ودعاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. من صفاتك أنك لا تخلف الميعاد، فلا تخلف وعدنا، هذا توسل إلى الله عز وجل بصفاته. قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. سرعة الإجابة جاءت مع هذا الدعاء المبارك. ولهذا من دعا هذا الدعاء يجب أن يستشعر أن الله استجاب له، يجب أن يستشعر هذا المعنى أن الله استجاب لهم. فاستجاب لهم، فالتعقيب جاء بها حتى تعلم سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت حينما سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما بال الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، ولا تذكر النساء؟ حديث البخاري. فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عملكم. يعني الأمر الأخروي الأفضلية بالتقوى. في الدنيا قد يكون الرجل قواما على من هي خير منه، في الدنيا أمور الدنيا ليست مقياسا في الأفضلية، المقياس في الأفضلية التقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قد تكون امرأة ولية من أولياء الله عز وجل تحت سلطان زوج فاسق، هل معنى ذلك أن الولاية تصبح لها أو القوامة تصبح لها؟ لا، لكن أخرويا هي أفضل من زوجها. وفي الدنيا القوامة لزوجها، أمور الدنيا ليست مقياسا في معرفة الخيرية يوم القيامة، وإنما الخيرية يوم القيامة على التقوى، والأفضلية على التقوى. فالمرأة والرجل في أفعال الآخرة سواء، وإن فضل الرجل في الدنيا في بعض الأمور، والمرأة فضلت في بعض الأمور، الرجل في الدنيا فضل ببعض الأمور كالقوامة على المرأة، وجوب الطاعة على المرأة، لكن المرأة فضلت في بعض الأمور. الأم أفضل من الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. والمرأة أفضل في دفع المهر، الرجل يدفع المهر للمرأة، وليست المرأة التي تدفع المهر للرجل، مع أن الزواج ينتفع به الزوجان، ومع ذلك لا يتزوج الرجل حتى يقدم بين يديه مهرا للمرأة، كأنه يكمل نفسه بهذا المال. فهناك أمور جعل الله المرأة في الدنيا أفضل، وهناك أمور جعل الرجل أفضل، لكن في الآخرة التقوى هو الذي يميز، التقوى هو الذي أو هي التي تميز، التقوى هي التي تميز. فقال الله عز وجل مجيبا على سؤال أم سلمة رضي الله عنها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، من ذكر من للتفسير تبيينية، تفسر منكم، تفسر قول الله عز وجل منكم، أي المرأة والرجل عند الله سواء، والأفضلية بينهما في التقوى في الآخرة. طبعا بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، أي أنتم وهم وهن تتنافسون على هذا الأمر، والأمر عليكما سواء، أي هذا الحكم عليكما سواء، فالأفضلية بالتقوى. وهناك أيضا أقوال أخرى في قول الله عز وجل بعضكم من بعض، نبينها في الدرس المقبل، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل بقية ما يتعلق بتفسير سورة آل عمران. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.